عفى الله عمن لم يزرني مودعا، فقد قرحت منه لذاك مدامعه. غزال الرعى نبت العراق وطرقه رحاب، فأمست في الحجاز مراتعه، وكان أميرا لا يشفع شافعا، ولم يرض مني رشوة فأصانعه. طربت إلى أهل الحجاز وقد بدا سهيل اليماني واستهلت مطالعه. أتاني كتاب من خلوب وصدره: عليك سلام ما حل البرق لامعه. شكى ما به من شوقه في كتابه، وأكثر منه ما تجن أضالعه. فظل يناجيني الكتاب كأنما تحرك لي حرف الكتاب أصابعه، فبت كأني ممسك الرأس حية يخادعها عن نفسه وتخادعه.